وسؤال آخر ولعله سؤال ملح. هذا الأخوة يقول: قرأت في مجلة المجتمع نداء من نساء مسلمات مسجونات في إحدى الدول الإسلامية، طلبنا من المسلمين تفجير السجون والمعتقلات التي فيها حيث انسلكت أعراضهن، وحيث الآن هم تبالى من زنا حيث أجبرنا على ذلك داخل السجون، فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال من تلك النسوة التي تبين بذلك؟ قتل النفس بين الله عز وجل النهي عنه، وآخر رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل النفس وأخبر عن رجل شد به الجرح فقتل نفسه، فقال قال الله جل وعلا: بادرني عبد نفسي حرمت عليه الجنة. فقتل النفس لا يجوز، ولا يحل للإنسان إذا ابتلي وتنسك وابتلى بفاحشة أو بشيء آخر، لا يحل لها قتل نفسها أو بالسجن، ولكن عليها أن تدافع ما استطاعت. وهكذا الرجل له ثلاثي النواط أو غيره يدافع ما استطاع، ولا أفضل إلى أن يقتل، لكن لا يقتل نفسه، يدافع ولا يمكن من نفسه لا من النواط ولا من الفاحشة. فإن قتله صاحب جريمة فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. وجاءه رجل قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي، مال مو بس مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني. قال: قاتله. قال: فإن قتلته قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني قال: فأنت في الجنة. لما ذلك على المظلوم، المظلوم يقاتل ويدافع، فإن نجح فالمجرم في النار معه، وإلا ينجح المدافع فالقتل لحكمة من الله بالغة وحكمة عظيمة ولإقبال الله يعلمها فهو شهيد. فقد قتل عمر هو أفضل الناس بعد الصديق وبعد الأنبياء، قتل في الإخلاص وهو يصلي بالناس لحكمة بالغة، فلطع عليه رجل كافر يقال أبو لؤلؤة من المجوس لأسباب حكم حكم عليه به عمر رضي الله عنه. فالقتل قد يقع الأخيار وقد يقع غير الأخيار، فيقتل الإنسان ويقتل كما قتل بعض الرسل، بعض الأنبياء قتل وهو يشرح الناس كما يخبر الله في كتاب العظيم عن اليهود ونقتل الأنبياء بغير حق. فهكذا بعض الأخيار كعمر وعثمان وعلي احتلوا قتلوا بغير حق. زبير قال: هذا المقصود أن قتل المظلوم أو المعلوم وصاحبه شهيد والقلب العظيم، والمجرم إذا قتل فإلى النار. فلا أخلال الكلية في نفسه، فعليه الدفاع وعليه الصبر والمدافعة بقوة، وإذا أمكن يقتل المجرم فيقتل المجرم، إذا لم يندفع إلا فقد قتل. من يدفع بالكلام تقويم من الله والتحليل من مغيبة أهل الجريمة أحب الله، فإن لم يندفع إلا بقتل بخنكه أو طعنه سكين أو بغير هذا فعل ذلك وهو قريب منه وهو إلى النار. أما إن غلبه المجرم وقتله المجرم هو ذهيب إلى جهنم.